Pardon, bismillah wa salatu wa salam rasulillah, alhamdulillah. و تكلمنا عن الحكم الاول بالاحكام الشرعيه او بالاحكام التكليفيه. قسمنا الاحكام التكليفيه والشرعيه وتكلمنا عن الحكم الاول بالاحكام التكليفيه وقلنا الواجب. قسمنا بعض تقسيمات الواجب، هل احد ضبطها؟ هيك قسمناها اربع تقسيمات. اي شيء مش مشكله. اعتبار الفاعل وفعل الفعل واعتبار الوقت. اعتبار الفاعل، طب قسم لي الفاعل الى ايه وايه بسرعه كده. الفاعل على الكفايه وعلى العين. على العين واجب كفايه واجب عيني. طيب ايه تاني؟ والوقت على مضيق وغير مؤقت. مؤقت وغير مؤقت. مؤقت وغير مؤقت. والمؤقت ينقسم الى الموسع والمضيق. عايز مثال للمضيق والموسع. المضيق فعل الصلاة، فعل عبادة من نفسه في جنسه. مثال من جنسه في مش تعريف، عايز مثال. لو جبت لي مثال خلاص. زي صيامنا فينا في رمضان. نعم خلاص، ده المضيق. عشان الموسع، الموسع كأداء الصلاة في وقت في وقت الصلاة من الظهر إلى العصر، أدائنا فينا في هذه النوافل كثيرة في هذا الوقت. عظيم. هذا القسم الثاني قسم الوقت، والقسم الاول الفاعل. ايش تاني؟ التقسيم الثالث للواجب حد عنده؟ الراجل ده كفايه كده. تحديد الشارع. ايش تحديد الشارع؟ تحديد الشارع ايش ينقسم لايش وايش؟ اللي هو تحديد ضبط كتاب مش مشكله. محدد وغير محدد. محدد المقدار وغير محدد المقدار. عايز مثال المحدد ومثال غير محدد. محدد المقدار هيك زي جزء من اليدين المرفقين. اليدين المرفقين. اليدين المرفقين. ده محدد المقدار. هو الصلاة. وإيش؟ الصلاة كم ركعة؟ والصلاة كم ركعة؟ المدرسة الزكاة مثلا. غير محدد المقدار. أيوة. زي ما أنت قلت قول. هو تعيد مقدار الزكاة أو. لا ده محدد. ذكرت جات في بالي حاجة تانية. طمأنينة في الصلاة. أنا سمعتها برضه غير محدد للسجدة، معرفش ليه. طيب وإيش تاني غير محدد المقدار؟ بر الوالدين. حسنت الله، غير محدد المقدار. طب هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع بقى باعتبار الفعل. باعتبار الفعل ايش يعني؟ قسم ليه وايش؟ مبهم ومعين. مبهم ومعين. مثال المبهم ومثال المعين. مبهم زي كفارة اما اطعام مسكين، كفارة الحلف، كفارة اليمين. ففي هنا مبهمة من ثلاثة اشياء. نعم. هنا مستطع مش هنا مستطع. فدعم سلسة 10 مساكين أو كسوتهم أو تحيو رقم. نعم. هذا نعم. مبهم. نعم. والمعين أن يكون معين الفعل عليه كصلاة الظهر وصلاة العصر. المعين باعتبار الفعل. ها؟ اه. كصيام رمضان. اه. طيب. بعد كده خدنا قواعد في الواجب. خدنا قواعد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، صح؟ فمن ذهب الحج حكم السفر اصبح واجب في حقه. طيب غسل الميت اي نوع؟ غسل الميت واجب كفائي. طيب عشان الوقت بس نكتفي بالمراجعة الجاية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن باقي الأحكام التكليفية. يعني نستطيع ندخل في الوضعية. الحكم الثاني والأحكام التكليفية الخمسة المندوب. وقال المصنف والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالمندوب مقصوده ما يثاب على فعله، أي يتعلق بفعله الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب على تركه، فمن تركه لا يعاقب على ذلك، مثل الرواتب، سن الرواتب والنوافل كلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهذا التعريف الذي قال بالمصنف عليه بعض التحفظات كما تكلمنا في الواجب، وأن هذا التعريف بالرسم كما يقول أهل العلم. و لأنه عندما قال والمندوب ما يثاب فاعله كان لابد له أو الأولى له أن يقيد هذه الثمرة عموما وليس تعريف. وأيضا حتى الثمرة عليها تحفظات، أنه كان الأولى أن يقول ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، لأنه ممكن يفعله بدون النية الامتثال لله سبحانه وتعالى وهنا لا يثاب أيضا على فاعله. مثال: رجل جاء يوم الجمعة فاغتسل صباحا للتنظف، قام جو حر قال لك أنا نازل الدنيا حر اليومين دولت، فأنا هاخد دوش زي ما بيقولوا كده، وأنا هاخد أطفي النار دي بالمية، فاغتسل تنظفا. فهذا هل يؤجر أم لا يؤجر؟ هذا لا يؤجر، لأنه لم يمتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء على الوجوب أو على الاستحباب بأنه يغتسل ليوم الجمعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اغتسال يوم الجمعة، وإن كان وفق الوقت لكنه لم تكن النية لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان للتبرد. أيضا رجل ينفق على أهله طعاما وكسوة ومسكنا، هذا لأنه من عرف الناس بأن الرجل لابد يأكلهم ويشربهم زي ما بيقول، فهو قاعد شغال شغال في الساقية وبيجيب فلوس وأكله ويشربهم. ولكن إذا امتثل في ذلك لأن هذه هذا امتثالا أو يريد بهذا وجه الله عز وجل، فهذه يؤجر على ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عندما قال له: واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في فيه امرأتك أو في فم امرأتك في رواية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنك لا تنفق نفقة تبتغي فيها وجه الله، فبين بأن النية هنا مهمة وهو الامتثال أو إرادة الثواب من الله عز وجل، ولا يعاقب على تركيه في الأخيرة لأنه ليس مطلوبا منه. هذا ثمرة التعريف. أما التعريف الذي يعني ارتضاه كثير من أهل العلم هو أن المندوب هو طلب الشارع فعله طلبا غير جازما، هذا بخلاف الواجب كما بينا، طلب الشارع فعله طلبا غير جازما. فلما قلنا طلب الشارع فعله يبقى خرج الترك، يبقى خرج المحرم والمكروه وخرج المباح لأنه ليس فيه لا فعل ولا ترك. ثم لما قلنا وتبقى الواجب والمندوب، فلما قلنا طلب الشارع فعله طلبا غير جازما، بغير جازما خرج الواجب لأن طلب الشارع فيه طلب جازم، وتبقى لنا المندوب، يسلم لنا في هذا التعريف ويصلح أن يكون حدا للمندوب وهو طلب الشارع فعله طلبا غير جازما. يسمى المندوب سنة ويسمى مستحبا ويسمى نفلا ويسمى مسنونا، كل هذه مسمات تطلق على المندوب في كتب الفقه. ويقسمون المندوب إلى قسمين: مندوب مؤكد ومندوب غير مؤكد. وهو المؤكد الذي واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل السنن والرواتب المؤكدة، ومثلا قراءة سورة بعد الفاتحة على أساس أن الفاتحة هي الركن وقراءة السورة هذه سنة فواظب على ذلك، فهذه أيضا مؤكدة. والسنن غير المؤكدة أن يصلي مثلا أن يصلي ركعتين قبل العشاء، سنة قبلية العشاء، هذه سنة غير مؤكدة. فهذا من تقسيمات المندوب. ثم قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح في اللغة هو المعلن أو المأذون فيه، فيقال في اللغة: باح فلان بسره، أي أظهره أو أعلنه. وأيضا نفس الإشكالية في التعريف، قال: ما لا يثاب على فاعله ولا يعاقب، ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن الإنسان فيه بالخيار، إن شاء فعله وإن شاء تركه. وهذا أيضا يحتاج إلى ضبط، فنقول المباح إذا فعله الإنسان بقصد استباحة ما أحل الله له وأخذ نعم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا قد سبب للثواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون لها فيها أجر؟ قال: نعم، رأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا الأمر مرتبط بالنية، إذا انتوى الإنسان استحلال ما أحل الله له والاستغناء به عن الحرام فيثاب على فعله، وأما إذا لم ينوي بذلك فلا يثاب على فعله ولا يعاقب على الترك. فأيضا يعني إذا لم ينتوي مثل الأكل والشرب لأي نوع معين من أنواع الطعام، فإن شاء فعلها الإنسان وإن شاء لم يفعلها. فلو جاء الغذاء مثلا وقال له يعني احد الناس كل وقال لا اكل فهذا لا يعاقب ولا يثاب اذا اكل. اما اذا اراد ان ياكل يتقوى مثلا عن العباده واراد ياكل ليستطيع ان يعني يجاهد في سبيل الله مثلا او يفعل شيء فهذه يكون هنا انتوى ما احله الله استعان به على طاعه الله سبحانه وتعالى. والتعريف الاصح ايضا كما سنبين للمباح وما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته, ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر خرج ايش الواجب والمندوب لان هذا هو اللي فيه الامر, ولا نهي خرج النهي المحرم والمكروه. وقلنا لذاته حتى نخرج لو تعلق هذا المباح كان وسيلا لمأمور به او كان وسيله لمنهي عنه. فاذا كان وسيله لمأمور به فسياخذ حكم المأمور به, مثل مثلا شراء الماء واجب لمن اراد الوضوء معاه فلوس والماء موجود بثمنه, قالوا هنا شراء الماء يبقى واجب, انتقل من الإباحة إلى الوجوب لأنه مأمور به عشان يتوضأ. بيع العنب لمن سيعصره خمرا هذا هنا ينهى عنه لأنه وسيلة للخمر. فإذا كان الأمر مباحا ولكن انتقل قلنا لذاته حتى التقييد, حتى لو كان انتقل أنه وسيلة لأمر فهذا يأخذ حكم الأمر, وسيلة لمنهي فيأخذ حكم المنهي عنه. فإذا خرج من القيدين فيكون المباح ما لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي لذاته. المباح هو المسكوت عنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث عندما قال إن الله حد حدود فلا تعتدوها, وفرض فرائض فلا تتركوها, وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فصار السكوت حكم, وهذا هو في المباح لأنه لم يأتي به لا أمر ولا نهي فأصبح مسكوتا عنه, فهذا دليل على أن السكوت حكم أيضا كما هذا الحديث. الدليل على الإباحة, الإباحة لها صيغ كثيرة أتت في القرآن, منها قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات, وهذا نص على الحل, وأيضا صيغة أخرى أن يأتي نفي الإثم أو الحرج كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, ليس على الأعمى حرج, هذا كله صيغ تدل على المندوب المباح. أيضا من صيغ المباح الامتنان, أن الله عز وجل يمتن على العباد بأشياء كقوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين, هذا من باب الامتنان, فهذا يدل على إباحة استخدام هذه الأشياء لبني آدم. أيضا مسألة أن القرائن إذا جاءت قد تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة, تجدها في القرآن كثيرة, قول الله تعالى إذا حللتم فاصطادوا, كان هناك منع عن الصيد وقت الإحرام فبين, ثم جاء أن الله عز وجل رفع الأمر بعد الحظر, عند كثير من الأصوليين يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة, يعني إذا كان هناك حظر عن أمر معين عن شيء معين ثم جاء الأمر به فهذا يدل على إباحة أنك تفعله, وإذا حللتم فاصطادوا, يعني إذا انتهيت من الأعمال الإحرام الحج والعمرة فلك أن تصطاد, هذا يدل على الإباحة. فهذه حتى قاعدة, وإن كان هذه لها يعني تفصيل سيأتي, لكن جمهور أهل الأصول يقولون أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة, وإن كان هذا الكلام سنفصله أنه ليس على إطلاقه, هو الأصل أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر, فإن كان ما قبل الحظر أمر يرجع على الأمر, إن كان استحباب يرجع على الاستحباب وهكذا, وهذا ما قاله يعني سيأتي في شرح الكتاب. ولكن من الصيغ أنه القرائن تصرف هذا الأمر إلى الإباحة. طب هناك لماذا يعني بعضهم قال لماذا أدخل أهل الأصول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه لا طلب ولا فيه ترك ولا فيه يعني فعل أو نهي, يعني ما فيش فيه تكليف, فلماذا أدخل؟ قالوا أدخلوه تكليف على سبيل التغليب, يعني على سبيل التغليب لا وهذا وهذا معروف في اللغة أن تجد مثلا وفي الشرع قول سيدة عائشة في على الأسودان والأسودان هو التمر والماء وغلب أو يقال على الأب والأم الأبوان فهذا من باب التغليب فأيضا من باب أن هذا وإن كان ليس فيه أمر ولا نهي ولكن ألحق بالأحكام التكليفية على سبيل التغليب هذا الحكم الثالث في الأحكام التكليفية ثم قال المصنف الحكم الرابع والمحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله الآن ينتقل إلى المحذور وعرف هو تعريفه المحذور قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله المحظور اصلا الاصل المشتق من الحظيره وهو الذي جعل الشارع عليه حظيره والمقصود به هو المحرم الذي احيطت به حدود الله عز وجل فلا يحل لك ان تتعداها لقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن القران قول الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا فهذا كله يعني من تعريف الحظر وهو المقصود المحرم أو المحظور هو الممنوع الذي لا يمكن الوصول إليه ثم قال وما يثاب على تركه ولا يعاقب ولا يعاقب على ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله فمن فعل المحظور كمثلا شرب الخمر أو فعل المحرمات فهذا هو الذي يعاقب وأيضا هذه فيها إشكاليات لأنه كان الأول له أن يقول ما يثاب على تركه امتثالا كما في المفصل ويستحق العقاب على فعله هذا أولى بأن يقول ويثاب على تركه لابد أن يقيد بامتثالا وأيضا على أن يقال ويعاقب على الفعل لأنه الأولى أن يقال يستحق العقاب لأنه سيكون في المشيئة كما بينا إن شاء الله أن يعذبه وإن شاء أن يغفر له فالأولى أن يقول يستحق العقاب على فعله لأنه قد يغفر له والأولى التعريف الذي أيضا سنعتمده هو طلب الشارع تركه طلبا جازما عكس الواجب الثاني كان طلب الشارع فعله هنا النهي أو المحرم هو الترك طلب الشارع تركه طلبا جازما من الأفعال مثلا مثل عقوق الوالدين حلق اللحية من الأقوال الغيبة والنميمة أعمال القلوب الحسد والحقد كل هذا يعني من الأشياء المنهية عنه أو الذي طلب تركه هذا التعريف أيضا طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب لأن الواجب والمندوب طلب فعل مش طلب ترك ثم قال ترك طلبا جازما خرج به أيضا المكروه لأن المكروه كما سيأتي طلب غير جازم فيتلقى لنا وخرج المباح لأنه ليس به طلب ولا ترك كما نبين بأن ترك فعل المحرم له أحوال أربعة ترك فعل المحرم له أحوال أربعة الحالة الأولى أنه لم يفكر بالمحرم ولم يهم بالمحرم ولم يطر على قلبه أصالة رجل قاعد في بيته ما بيجيش في دماغه ولا يشرب خمرة أصالة ولا أنه يزني ولا أنه يأكل ربا ولا أي شيء هذا لم يهم ولم يأتي في قلبي ولم شيء عايش عادي حياته فهذا لا يثاب ولا يعاقب هذه الحالة الأولى ولم يفكر ولم يهتم ولم يهم أيضا به هذا لا يثاب ولا يعاقب في شيء الحالة الثانية من ترك فعل المحرم أو هم بفعله ثم تركه امتثالا لله عز وجل ترك الفعل أو هم بالفعل ثم تركه امتثالا لله عز وجل فهذا يثاب على الترك ولا يعاقب أيضا وحد يأتيني بدليل على هذا من السنة حديث مشهور ايش اللي ما زين الهم بشيء في الهم يفعله. طب هذه الهم أنا ماشي هذا مقبولة عندكم في الجزء الأولين. أنا قلت من ترك الفعل أو هم. طب ترك الفعل حديث مشهور. إنما ترك من جرأة. إيش؟ إنما ترك من جرأة. لما ترك السيئة. أيوة. لا. من ترك من أيوة. هتجيبها أنت. نظر مخافتي. أدرى الله حلاوته في قلبي. نعم. طب الحالة شيخنا معلش عشان أنا معاكم ترك فعل المحرم أو هم بفعله. فأنتم أتيتم بحديث الهم ماشي ترك الفعل شرع في الفعل ثم تركه امتثالا لله عز وجل. من ترك شيء لله عز وجل خيره فيه؟ ما هذا عام أنا أريد أن أنص في اللي أنا قلته في قصة الكفل. أيوة لا الكفل الله فتبع كفل كان حتى جلس بين فخذيها. أيوة الثلاثة الغار هو الكفل وثلاثة الغار هي نعم حديث الثلاثة بالغار الرجل الذي جلس مع بنت عمته فترك هذا وتقرب بهذا الفعل إلى الله عز وجل ففرج عنهم قليلا من الصخرة. فهذا كان هم بفعل وفعل ثم ترك امتثالا. هذه الحالة الثانية فهذا ترك هذا امتثالا يؤجر عليه ولا يعاقب على هذا الدليل على هذا التسمية. وشفنا بس في الحالة الأولى هنا مش كان الأولى بيه أنه رجل يعني يعرض عليه الحرام يعني الحرام معروض مش معروض واحد قاعد في بيته كده وملوش دعوة بالخمرة قاعد بياكل ويشرب زي كثير من المسلمين موجودين الآن بيصحى كل يوم يروح شغله ويجي ويتفرج على التلفزيون وياكل ويشرب وينام ومش في دماغه أصلا يروح يشرب خمرة. بس هو متاح ليه إنه يحط فلوسه في البنوك ومتاح ليه إنه يروح للخمور ومتاح ليه إنه يعمل كذا ماشي بس ما فكرش فيه. طب يعني هو اللي فكر هنا ياخد ثواب. احنا فصلنا واحنا قلنا اول حاله ما فكرش ولا هم ولا شيء قاعد ما كتير يعني كل المسلمين موجودين كلهم فكروا. انت شخصيا هل فكرت في كل المحرمات اللي ربنا حرمها عليك وانت قاعد كل يوم كم محرم من المحرمات اللي عليك انت مش بتفكر فيها اصلا كان كل يوم ممكن اذكر هي تخفى عليه شيخنا. لا غير انها خفت. لا لا لا ما خفتش ليه هتقيدها الشيخنا معروضه يعني. هل انت قعدت عليك يوم النهارده فكرت خلال ال 24 ساعه دي انك تشرب خمره؟ فكرت انك انت مثلا تروح تفعل كذا؟ ما فكرتش. هو احمد قصده يعني ان الذي لم يفكر هذا اصلا المفروض انه اعلى درجه من اللي فكر في السيئه وبعد كده امتنع عنها. لا احنا بنتكلم في ان المساله اصلا مش على باله. هو مش في الموضوع لم ياتيه اصلا. بنتكلم في حاله يعني. هو لم يعرض عليه لا في عقله ولا فهم ولا في شيء اصلا. ليس طاحت. نعم هو جالس عادي الرجل. ما هو كمية المحرمات لو عادنا نعدها هل احنا كل يوم بنعدد في النوايا انا هبطل انا مش هروح لحد الخمرة ومش هزني مش هاخد ربا مش هعمل كذا مش هعمل كذا مش هتفرق بتقعد بقى كل يوم تستحضر انت الكلام ده ما كثير من الاشياء المنهي عنها انت ما بتجيش على خاطرك اصالة. فهذا المقصد في الاول ان هي لم تأتي على خاطره اصالة. هو عنده النية ان هو يعني لا يأتي ما حرم ماشي ده امر تاني ما ينجدد ان هي كل يوم عشان ياخد في اجر. احنا بنتكلم رجل انتوا ليه دلوقتي بتجادلوني في مساله هو ناوي يعمل ايه. انا بتكلم وهذه كثير من الناس موجوده هو يعدي عليه الوقت ولا يفكر اصاله في المحرم. طب معلش لا ياتي على باله. شفنا حتى خليها يعني حاجه اوضح. واحده امراه عرضت نفسها على الرجل فابى وترك الحرام والتاني لم تعرض نفسها عليه يعني هي اقرب الى كده. ما هو الحالات كلها اللي احنا تدرجنا قلنا ان واحده قاعده في بيتها عفيفه ما فكرتش يعني ايه زنا اصلا مش ما جاش في دماغها. في واحده ثانيه موضوع ثاني. طب لو واحد خد نيه عامه ان هو لا يقرب الحرام ما تاخد نيه اللي انت عايز تجددها كل دقيقتين بقى وانت عايز. احنا ده مش موضوعنا. احنا بنفصل الان في حالات المحرم انك الان هل في واحد لم يطرا على باله اصلا لم يفكر في المساله هي ليش موجوده يا اخوه. انا بجيب حاجه من عندي. لا في حتى مثال اخر للتوضيح شيخ اللي امتنع عن الزنا خوفا من المرض مش خوفا من الله. ده امر تاني ده اتينا في حاله من الثالثه اللي جايه. لا انت الان عدى عليك يوم ما فكرتش في الخمر خالص. هل انت تريد ان تقول انا هؤجر ان انا انت امتنعت عن شرب الخمر النهارده؟ من قال لك ذلك؟ انت مش في دماغك اصلا يوم عدى عليك وانت ما انتش ايه ما جاش في عقلك. مش احنا اصلا العمر والشبه هيفكر فيها ليش؟ اللي عمره ما شربها هيفكر فيها؟ ممكن يعني الناس اللي شربت سجاير. لا هو ممكن واحد يشتاق ليها. لو عارفها. لا ماشي، لا هو يعلم الخمر وبيسمع عن الخمر، دي حاجة يعني جميلة جدا. يعني مثلا كان غالبا مثلا اللي كانوا بيشربوا سجاير وبطلوا تدخين غير او في واحد، لا في مثلا واحد مش في دماغه التدخين اصلا، يعني يعني ما لوش دعوه بالتدخين، ما بفكرش بالتدخين. هل تقول ان هو يؤجر عشان هو ما بفكرش بالتدخين؟ هو ده اللي احنا ده الحاله الاولى اللي احنا بنتكلم عنها، ان كثير من الاشياء هو لم يتعرض ليها، بخلاف بقى اللي هو بيتعرض في الحاله الثانيه الان، ان هو هم بالفعل ثم ترك امتثالا، فهذا يؤجر على الامتثال ولا يعاقب. الحاله الثالثه تمنى فعل المحرم ولم يسعى في فعله. هذا الوزر برضه. الله يبارك فيك، أحسن. لعجزه أو شيء آخر، إما أنه عجز عن يفعل المحرم أو لأي شيء آخر، فهذا تمنى وسعى. لا أنا قلت لم يسعى كمان، بس تمنى. تمنى فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعاقب على النيه. لو شوف بقى ده الفرق الدقيق اللي بقول لك بين الحاله الاولى والحاله ديت. هذا تمنى المساله هذه انه يفعلها بس ما فعلهاش، زي الصحابي اللي خاف قال لك انا هنزل الشارع اشتري ازازه الخمر هيشوفوني، ولكن هو نفسه يعني لو حد جابله في البيت هيخلصها في ثانيتين، بس هو مش قادر يعتب الباب مثلا، او لو واحد تمنى الزنا والعياذ بالله مثلا وهكذا، فهذا تمنى ان يفعل هذا الشيء ولكن لم يفعله، لم يسعى فيه لعجز او لاي شيء. ده درجه حديث النفس. لا لا اترك حديث النفس الان، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تمنى ان يكون عنده مال مثل مال فلان الذي كان يتخبط به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هما في ايش؟ في الوزر سواء، وفي نية فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الفرق شفنا بين الحديث النفس وبين التمنى. لا خليني بس خلص حالته، بس هو فتح فتحه وهو سأل السؤال ده من سنة وانا فاكره برضه جادلني في حديث النفس والهم صح؟ وقعد يكلمني فيه قعدة كلها، فخليه على جنب دلوقتي بس انا فاكره. زي الصحابة اللي حضرتك اللي هو كان يعني ماشي ويعني كان فيه مجاعة، فهل لو عند قبل ما انتقك لك تصدقت به؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني صبح قال من تصدق منكم البارحة بجبل من الدقيق، فقال ده كلمة أنا قلتها يا رسول الله، فقال يعلم الله صدقك فكتبها من الصدقة. نعم الله أكبر. نعم نعم هذه كان في فعل الطاعة طبعا، لكن احنا نتكلم الآن في مسألة المحرمة، لكن هذه نعم بالنية، ما هي بالنية، كم يتمنى أن يأتيه مال مثل فلان حتى يتصدق به فيؤجر في النية أيضا هذا. فهذا الحالة الثالثة اللي هو تمنى فعل المحرم ولم يسعى له فهو في بنيته يعاقب أو يستحق العقاب، يعني أنا كلامي كله يستحق عشان حتى لو ما قلت كلمة يستحق، الضابط عندنا يستحق العقاب. الحالة الرابعة من هم بالمحرم وسعى في فعله ولكنه لم يفعله لعجز او مانع. هنا سعى بقى، فرق بين الثالثه سعى، يعني صحي زي ما بيحصل الان، راح الصحي وخد السلاح بتاعه وقال هنخش نكسر النهارده البنك ونخلص الفلوس اللي فيه كلها، راح كده هو تلاقي عربيه الشرطه واقفه قدام باب البنك، يلف يمين يلف شمال، معلش الله المستعان، راح رجع تاني وقعد في بيته قال لك النهارده بان عليها مش ماشيه، خلينا لما دينا تضلهم بالليل. فالان هو تمنى وسعى وراح لغايه هناك ورجع، هو الان هذا ايش؟ هذا يستحق العقاب ويؤجر، استغفر الله العظيم، يعاقب على هذا لانه حتى وان لم يفعل. ايش الدليل؟ يستحق ان عقاب الشيخ، عقاب كانه فعل، ما يجي ما تاخدش كانه فعل اقصد بيه يستحق كانه سيفعل. طبعا في تدرج في العقاب عموما، اللي فعل غير اللي كان هيفعل، يعني دي عند الله عز وجل، لكن الان حالته يستحق الاثم. ايوه استحق العقاب، انا اقصد كده، يعني ما هو الاسم يعني العقاب، يستحق العقاب. اما درجه العقاب ايش هتختلف طبعا بحسب، لكن ايش الدليل بانه من هم بالمحرم وسعى في فعله ولكن لم يوفق، او لم مش لم يوفق لم يفعله لعجز او مانع فهو يستحق العقاب، وحكمه كحكم فاعله. زي القاتل المقتول في النار. أحسنت، الله يبارك فيك. قال هذا القاتل فما قال فما بال المقتول، قال لأنه كان حرصا قتله. أحسنت الله يحفظك. هذا هو، تلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه. هذه الحالة أولا مليش عربات الشرطة كانت خذ الفلوس. هذه الحالة الرابعة في مسألة الحرام. أيضا صيغ التحريم متعددة، يعني أربع حالات انتهى. قد تأتي بالنهي أو يعني لا تفعل في قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذه صيغ للتحريم، وستأتي بباب النهي لاحقا صيغ كثيرة للتحريم. هذا الحكم الرابع وحكم التحريم. الحكم الخامس من أحكام التكليفية، قال المصنف: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه لغة هو المبغض أو المبغض، والمكروه أصالة يطلق يعني في كتب الفقه القديمة على المحرم. يعني كان أهل العلم يتحرجون من يقول محرم لأنهم يرون التحريم لله عز وجل، فحتى تجد في أحمد كثير، وهذه خطأ في اللي بيقرأ في كتب القديمة، يظن أحمد له أقوال مثلا يقول وكره أحمد، هو يظن أنه هذا حكم الكراهة المصطلح عليه، ولكن كثيرا ما أحمد يقول كره أحمد أو الشافعي يكره، المقصود به هذا تحريم عندهم، لأنهم كانوا يعني يتحرجون بأن يصرحون بلفظ التحريم، لأنهم يرون أن هذا لا يكون كان لله عز وجل أو للنبي في السنة المروية عنه. وهذا أيضا جاء من القرآن، لأن الله عز وجل في سورة الإسراء لما عدد المعاصي والذنوب التي يفعلها العباد، ثم قال في آخره في آخر أو في الآية التي بعدها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه تعدد كلها أشياء حرام، فكأن الله عز وجل أيضا أطلق على الحرام الكراهة في الآية. وأيضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المحروم والمكروه، لذلك نفرق هنا أصوليا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له فرق بين المحرم والمكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق في الحديث بين حرم وكره، فهناك فرق بين المحرم وبين المكروه. وكما بين المصنف، ثمرة المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، أيضا إن ثاب على تركه امتثالا لله عز وجل ولا يعاقب على فعله، لأنه ليس منهيا عنه منهيا جازما، وهو التعريف وطلب الشارع تركه طلبا غير جازما، أو طلب الشارع تركه غير جازما، أو ما طلب الشارع تركه غير جازما. نجمع بين كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وبين تفريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحمل يعني هذه الهدف، ان عشان كده اهل العلم قالوا ان فقهيا ممكن تقول كره بمعنى هذا، يعني ان الكراهه تاتي بمعنى التحريم. نعم، من يعني خلال السياق، من السياق طبعا، بس اصول فقهيا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحديث، بين ان في احكام على الكراهه وفي احكام على التحريم. وايضا حديث خالد لما كان بياكل معه في الضب، لما وجد النبي لم ياكل، فهو سأل خاف أن يكون محرم، النبي بين قال لم يكن بقومي أو بأهل قومي أو ببلاد قومي، فأكل سيدنا خالد حتى أنه كان القصع كلها كما ورد رضي الله عنه. فهذا التعريف يخرج لنا طلب ترك بالترك غير جازما، ما قلنا ترك خرج الواجب والمندوب والمباح، وغير جازم خرج به المحرم. صيغ المكروه أو يعني هناك صيغ المكروه النهي الغير جازم، يعني يأتيك نهي غير جازم، هذا يدل على هذا الأمر يعني غير، أتوا بمثال على ذلك وإن كنت يعني ما أدري، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فقالوا بعض العلم يقولون إن النهي جاء في الأداب وعلى الكراهة، والمسألة هذه فيها نظر، يعني ان النهي اذا جاء في الاداب يكون على الكراهه، وهذا يعني لا يستقيم عندنا، لان الشافعي كثيرا ما كان ياخذ النهي في الاداب على التحريم، يعني ولكن عموما هذه من بعض الصيغ. ايضا النهي المطلق ثم ياتي النبي يفعل هذا بعد النهي، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله، فقالوا هذا يخرج النهي من التحريم الى الكراهه، مثل نهي عن الشرب واقفا ثم شرب ورد في الأثر في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فقالوا إذن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم. هذه هي يعني هذا الحكم الخامس من الأحكام التكليفية الخمسة. طيب نكتفي بعد هذا ولا ندخل في الوضعية؟ طيب خلاص احنا اصلا لو دخلنا في الوضع خلاص نكتفي بالأحكام التكليفية، نقف عندها المرة القادمة إن شاء الله نأخذ الأحكام الوضعية. كل قولي هذا استغفر الله العظيم.